يلا يا شيخ علي. سعد النعيمي فين سعد؟ طيب قرب يا سعد حتى أراك. وقال تعال هنا تعال. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشق فَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. بارك الله بكم. أعطينا المايك. أبو بكر مايقا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت لا لا ما في وقفة كذلك لنثبت به كذلك شو معنى كذلك؟ يعني أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك. كذلك يعني لأن هم قالوا لولا أنزل جملة واحدة هو كان عم ينزل إيه مفرقا. كذلك أي أنزلناه مفرقا شو الحكمة؟ لنثبت به فؤادك بحسب الأيام بحسب الحاجة. كذلك لنثبت به فؤادك ورد تلناه ترتيلا ولا يا اخواننا الشباب الله يرضى عليكم يا ابني نحن مرينا بالمراحل اللي انتم عم تمروا فيها الان مرينا فيها وكنا في المدارس وكنا في الجامعات وكنا في الحارة وكان لنا اصدقاء مشكل ملون اصدقاء طيبين واصدقاء غير طيبين جيران طيبين وجيران غير طيبين زملاء في الفصل في المدرسة طيبين وزملاء غير طيبين أغلب الذين انحرفوا سبب انحرافهم مين؟ زميل من الزملاء يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. كان من أكثر من 100 عام في مدينة حمص رجل أو شاب كان اسمه سليم خلف، والله أظن أحد أحفاده كان يحضر معنا، ما هيك؟ في أحد أحفاده كان يحضر معنا هنا منذ عدة سنوات. هذا سليم خلف لما كان عالم كبير، لما كان طالب هيك صغير كان معه بالحلقة واحد تاني كمان اسمه سليم، يعني كليهما شو اسمه؟ سليم. هذاك الثاني لفى عليه رفقاء السوق ياخذوا ويجيبوا، بعدين خذ اشراب، هي لك اشراب، انت مالك رجال اشراب، انتبهن، اما سيجارة او خمر او كذا. مرة على مرة طاوعهم وتعود على الخمر وابتعد عن الحلقة شيئا فشيئا. مين اللي ثبت بالدرس؟ شيخ سليم خلف. انتبهتوا؟ شيخ سليم خلف تابع في طلب العلم وحتى صار عالما كبيرا وله طلاب يستفيدون منه. هذاك مسكين ابتلي بشرب الخمر وصارت له عادة وصار لا يستطيع الفكاك منها، وكان يشرب ويكثر حتى يذهب عقله ويمشي ويترنح السكران. الله يعافينا وإياكم، نحن الله أكرمنا في عنا جهاز للتوازن في الرأس، عرفتوا التوازن؟ يعني نحن بنمشي هكذا، هذا بسبب جزء موجود في الأذن الوسطى، الأذن الوسطى، تبهنا كيف؟ هذا إذا اختل عند الإنسان بتلاقي بيشعر بنفسه يريد أن إيه؟ أن يقع، فالسكران هيك بيصير معه، تلاقي ماشي وشو عم يعمل؟ يترنح، نسأل الله العافية لنا ولكم. فمر الشيخ سليم خلف خارج من المسجد وحوله عدد من طلابه بهيئته الحسنة، وهداك سليم الآخر جاي من آخر الشارع سكران وحالته حالة وماشي وعم يترنح، فعمل هيك بعيونه السكران، شاف الشيخ سليم خلف، تذكروا السكران تذكر مين؟ الشيخ سليم. هداك الشيخ سليم ما تذكره لأنه تغيرت هيئته، هيئته تغيرت كذا. أما هذا السكران الله يعافينا وإياكم صرخ، قال له السكران عم يتكلم، قال له يا سليم، ما قال له يا شيخ سليم، شو قال له؟ يا سليم، لأنه زميله يعني في الماضي، زميله في الماضي. فالشيخ سليم رفع رأسه فوقعت عينه على هذا الإنسان وأدقق فيه النظر فعرفه وتذكره، فالسكران قال له أنا سليم وأنت سليم، لكن ما بتعرف عند الله مين السليم. شو قال له؟ أنا سليم يعني أنا اسمي سليم وأنت سليم يعني وأنت اسمك إيه؟ سليم، لكن ما بتعرف عند الله مين السليم. بمعنى لا يغرك حالك، لا تشوف حالك صرت عالم كبير وحولك طلاب وكذا، أتدري بما يختم لك؟ شوف حالتي، أنا في يوم من الأيام كنت معك في الحلقة، شوف كيف صار حالي، فلا يغرك حالتك. قام الشيخ سليم بكى، الشيخ سليم بكى لما سمع هذه العبارة من ذلك الرجل. الشاهد يا أخواني، أول الانحراف خطوة، خطوة مجالسة كذا، خذ اشراب هي، تعال شوف هالصورة، تعال شوف، امشي معنا هالمشوار، بتبدأ. فهون الخطوة الأولى، إما الإنسان أنه يغلق الباب تماما وينجو بنفسه، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن إيه؟ بعد إذ جاءني، بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذلا. فانتبهوا، الله يرضى عليكم، أنا ذكرت هذا لكم من حبي لكم وخوفي عليكم. نحن مرينا بمراحل كثيرة، ولولا أن الله نجانا لكنا انحرفنا، ولا لا؟ فشو السبب؟ السبب أننا كنا دائما مع بعض، مع بعض يعني مع الثلة الطيبة، مع أساتذتنا في المسجد، مع شيوخنا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مو كونوا لوحدكم. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. انتبهتوا؟ الله يحمينا. وعليكم بالدعاء يا شباب، اللهم دائما ادعوا أنتم، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ووفقني لما تحب وترضى. دائما كرروها، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ووفقني لما تحب وترضى. يلا يا سعد، أريد أبو بكر، يلا عبد القادر محمد أحمد، فين عبد القادر؟ موجود عبد القادر؟ ها أنت؟ طيب يلا بعده تأخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى وهارون وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. طبعا إخواني هنا في حذف كما ذكرنا بالأمس، لغة العرب مبنية على الحذف والتقدير. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فذهبا ونصحوهم فلم يطيعوهم وأصروا على الكفر فدمرناهم تدميرا. انتبهتوا؟ كل هذا الكلام حذف وصار مباشرة اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم. مو يعني سيدنا موسى ذهب من هنا وربي دمرهم على طول، لا، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء، ما هيك؟ سنين وسيدنا موسى يعالج فيهم. تبهنا كيف؟ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. بارك الله بك. أنت حافظ القرآن يا أخي كله؟ ما شاء الله. وفين تعلمت؟ هنا في الإمارات؟ في تونس؟ أنت تونسي؟ من أين؟ بوركينا فاسو. وأين تقيم؟ في جامعة القاسمية. في الجامعة القاسمية. أي سنة؟ السنة الأولى، هذه السنة الثانية. ما شاء الله. طيب قرأت على أحد ختمة كاملة؟ كنت أقرأ على شيخ مراد جدلي ولكن لم أكمل. ارفع صوتك. كنت أقرأ على شيخ مراد جدلي. من هو؟ شيخ مراد جدلي. فؤاد؟ مراد، مراد، مراد، مراد، ها، مراد الجدلي في تونس. أنعم وأكرم. إيه. طيب لماذا؟ لا، كانت هناك أسباب. هناك أسباب. طيب ما عندك تعمل ختمة جديدة؟ نعم. ابحث عن أستاذ هنا في الإمارات، واقرأ عليه، اغتنم وجودك في الجامعة القاسمية وأتقن. أنت تلاوتك ممتازة، نريدك أن تتقن وتأخذ إجازة وتذهب إلى بوركينا فاسو وتنشر الإتقان. نصيحتي لك يا ابني، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا تكتفي بالدراسة في الجامعة، ادرس في الجامعة وكن الأول، ولكن بالمقابل أتقن القرآن وخذ به إجازة وأتقنه وانشر الخير في بلدكم. الله يرضى عليك ويسعدك. بارك الله فيك. عبد القادر فينو؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. بارك الله فيك. أنت كمان حافظ؟ حافظ القرآن كله؟ من أين أنت؟ من أي بلد؟ من الصومال. عايش هنا في الإمارات؟ طيب كمان أتقن، ما شاء الله الصومال بلد الخير والبركة، بلد حفاظ القرآن الكثر، فتلاوتك متقنة. لازم أخذت إجازة؟ من أحد طلابي أيمن أهدل. أهدل محمد الأهدل؟ الأهدل هيوة. هيوة. قرأت عليه أول، بعدين ما وجد لي فرصة. لا، بدك تمسك الميكروفون هكذا، عم تعمل هيك انت. ما قرأت عليه يعني القرآن شيخ أهدل، بعدين ما سنحت لي فرصة يعني أن أتم أن أختم أن أقرأ عليه حتى ختمة كاملة. بعدين قال لي أحد دولابه يعني أنت بدأت مع الشيخ محمد أهدل وما كملت؟ ما كملت. بعدين أخذت من أحد دولابه اسمه إسماعيل شام. طيب قرأت على إسماعيل ختمة كاملة؟ ختمة كاملة. هيو ممتاز ممتاز ممتاز. الله يرضى عليك، الله يرضى عليكم جميعا، يثبتنا وإياكم إن شاء الله. نور الدين سوا أو نور الدين أنت يعني أعطي المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج أجاج أجاج أجاج أجاج. لا تجيب شين، جيم. أجاج أجاج. أيوة هكذا. وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك. أنت تحفظ القرآن كله؟ نعم. من أين؟ من بوركينا؟ نعم من بوركينا فاسو. وفي الجامعة القاسمية؟ نعم كذلك. إن شاء الله. طيب قرأت ختم إجازة متقنة على أحد؟ نعم. أين هنا؟ لا في تونس. في تونس كمان الشيخ مراد الجدلي؟ لا الشيخ محمد مشفر. محمد مشفر. مشفى مشفر مشفر. نعم مشفر فر بس. جزاه الله خيرا بلغوا سلامي. آمين. الله يرضى عليك.